عالم القصة. الإعداد الدرامي محمد السيد سالم. عالم القصة. المخرج أيمن فتيحة. وعالم القصة يقدم اليوم النصف في أرض صف للكاتب محمد حمزة العزون عن مجموعته القصصية صف تراب نيويورك وبالعكس. البطولة لجمال عبد الناصر، نادية فهمي، نادر نور الدين، حمدي أبو العلا، أماني البحثيثي، وصلاح عفيفي. هو أنت يعني أول واحد ينصب صدمة عاطفية؟ اول معذور يرموله شبكته بخلقته؟ على العموم كان لازم ده يحصل بعد ما اخترت عروس في البيت كله فجر وجل الزوج. على العموم الحال من بعضه، بس انا كان معايا فلوس، كنت جيب لي اكثر من 2000 جنيه. هي الالفين جنيه دي تعتبر فلوس؟ تعتبر كنز الواحد صافي مرتبه 312 جنيه و65 جيرش. لكن تقول ايه بقى؟ في ايه؟ في الناس المستعجلة على الخراب، العروسة المتصبعة على قعدة الكوشة وزعيج الهيصة. هو ايه الغريب في كده بعد ما مرت اكتر من 6 سنين على الخطبة ولبس الدبلة؟ بس الناس كان ممكن تصبر شوية يعني، وخصوصا بعد مراحل كتير وما بقى الا الجليس. قليل ايه يا اخينا وانت من يومها واقف مطرحك بتجري مكانك؟ ومع كده كان ممكن اعمل حاجة، كان في امكان اتصرف في حج المهر، احوش ادارة فستان الفرح، ادفع اقساط الشرير وتمجيد المخدات. ايه هو ازاي ده ممكن يحصل وانت حالة صعبة زنقة جامدة ماشي بالتيلة عايش بالعافية؟ ايوه بس كان ممكن اشوف لي حل، الاقي لي طريقة. طريقة ايه؟ طريقة اوفر بيها فلوسي عشان الحق روحي. زي ايه يعني؟ زي ان امشي بدل ركوب المواصلات، وهو المشي مهما كان رياضة. ناخد مثلا يعني اجازة بدون مرتب وروح البلد ماشي علشان ازرع جيرتين وارسل لناهبهم عمامي وبلعين خيرهم. ممكن اعمل حاجة احسن من ده كله كمان. ها ايه؟ ان ابيع بعد الظهر مناديل ورق، مواس حلاجة، سلاسل مفاتيح، وهو كله ماشي بالحلال مش جاي بالعرق برضو. هس كده يبقى انت محتاج لتلاتين سنة عشان ينادل حالك وتقدر تاكل لغاية ما تشبع وتضحك لغاية ما تتعب. يا امي ما دام الحكايه كده يبقى انا لازم اغير نشاطي، اتجرأ في افكاري. ايوه لازم اختصر المسافات اوصل لهدفي بسرعه ومن غير تردد. ازاي يا ابني ازاي بعد ما خاب املك وتلخبط كيانك من يوم ما اتخطبت اللي ما تتسمى وسابتك ونسيت عشرتك؟ نشوه يا امي كان لازم تدور على مصلحتها وتلحق روحها تهرب من نحسي وقلة ضغطي. ها يعني ناوي تعمل ايه؟ تلحق وقتك ازاي؟ ناوي اشتغل في عمليات تحريك فلاك البحر، تسفير الشباب، تشغيل الاموال، تمليك مساكن اقتصادية بدون مقدم ومن غير اقساط، افتح مكاتب للوظائف السهلة بمرتبات عالية. كلام كويس بس للأسف نحتاج لمصاريف كتير يلزمه علشان يمشي مال قارون وإدارة قانونية كاملة. إشمعنى يعني؟ لأنها أشغال خطيرة يلزمها مصاريف للحبس الاحتياطي ومبالغ للكفالات والدمغات ورسوم الجلسات طبعا. ده بقى غير أتعاب المحامين ودوشة المحكمة وزحمة عربيات الترحيل. بدل كلامك الفارغ ده يلا نرجع البلد نعود لأرضنا وناسنا اللي قربنا ننسى أساميهم ولما لمحهم. نرجع البلد تاني؟ وليه لا يا ابني؟ بعد ما خاب أملنا ووقف حالنا ليه لا يا عبد العاطي؟ وإحنا لنا في البلد أهل وناس وأرض. أرض مين يا أمي؟ وأمامي خطفين القراطين اللي ورثي بوضع اليد واكلينها علن يعني. فلازم ده يحصل يا ابني، بعد ما هملت أرضك ورحلت، بعد ما اديتها ظهرك وجريت للبندر لاجل ما تريح دراعاتك وتاكلها بالساهل، وفي الاخر عثرت البندر بزحمته، وبعد ما كنت لحم سمك عض. ده ايه البقعة السودا دي اللي بتلمع في الارض؟ حاجة كده كأنها عفان زيت، شقلب ريحة زعقة كأنه جاز. جرب كده يا سلامة، جرب وشم كده. أشم إيه بس يا سيدي يا أخويا؟ شم طين بقعة الزيت، جرب المسها وشمنيه. اشمعنى يعني؟ عشان تعرف وتتأكد إن في قلب أرضنا بير بترول. قصدك في قلب أرض عبد العاطي شعلان ابن أخوك؟ ما تشغلش بالك، وده لان عضعاتي لو بلغوا الكلام دي هيطب معي هينزل ساك. انا رأيي يا ابني انك تسافر البلد وكأنك في زيارة بسبب عمامك اللي وحشوك، وهناك وعلى قد ما تقدر حاول تتفاهم وتشوف لك حل. حل ايه بس يا امي؟ انا كل غرضي ابيع الاراطين باي ثمن واشوف مصالحي. ايه ده يا تخيبك يا ابني، وانا كنت فاكرك ناوي تزرع وتقلع في ارضك وتجعلها راس مالك الجديد. راس مال ايه بس يا امي؟ ده انا ما صدقت سبت البلد بريحتها المعطنه وبيوتها الكمشانه، ما صدقت هربت من شقه زرعها وقلعها، ما صدقت ان انا اتعلقت في رجلين وظيفه كل شغلتي فيها امضي حضور وانصراف. اكيد مدام هلت من المحطه يا عبد العاطي بعد غيابك الطويل تبقى عرفت السر، فهمت الفوله، وصلك الخبر. خبر؟ خبر ايه يا فرج؟ وفوله مين؟ الحكايه كلها كلام في كلام، وانت عارف بلدنا صفت اللي ما تصدق تسمع اشاعه وبسرعه تصبح سهريه تضيع الوقت وحكايه تهز الملل وتسخن برد العيشه. سهريه ايه وملل مين يا ناس؟ والبلد مقلوبه ملهاش سيرة اللي عم بترول ارض من اول ما طبيت من القطر لغاية ما وصلت صف. على العموم ما تستعجلش قوي على رزقك يا عبد العاطي، وما تفرحش بهزة البلد واللي ممكن تورطك وتجيب لك داهية. داهية مين يا عمام الغفل انتو؟ بعد ما جاني الخير وانفتح لي باب الساعه، ويا قوة الله يا عبد العاطي ويا فرج الله اللي فتح لك مغارتي الجاز على وجعه. ومع كده ما تنساش حاجة مهمة يا عبد العاطي يا شعلان. ايه هي يا حضرة العمدي؟ وانا لا سرقت ولا قتلت ولا كنت السبب في البترول اللي ظهر في ارضي مرة واحدة كده والدنيا نازلة. بس البترول ده يعتبر يعتبر ايه يا حضرة العمدي؟ بس بعد ما صبح عصب الحياة وبقى سعر برميله يزيد عن ثمن غوش الذهب. بس البترول ومهما كان سعره يعتبر حسب الجنون من املاك الدولة، زيه زي المناجم والملاحات والاسواق. وانا بقى وحسب الجنون مستعد ابيع ارضي للحكومة بس باعلى سعر وحسب حالتها والكنز اللي فيها، سعر عمره ما يجل عن مليار جنيه. ها؟ يعني ايه الكلام ده يا عبد العاطي اللي من ساعة ما رجعت من صفت وانت راكبك العصبي وعملت خطرب بالجاز والبرميل والذهب الاسود؟ يعني خلاص يا امي، سرت الفجر واحد ايامه مات النحس المؤبد، صبح الصعلوك للملوك بقى في امكانه يبني قصر يملك صفت كله، يعيش من غير تعب، ينام براحته، يسهر في ملاهي الفرفشه وغز الوسط. اعوذ بالله من كلامك يا ولدي، يعني طمعان في شر الدنيا وانت لسه واقف على بر الفجر. أهم حاجة دلوقتي انا اشتري وبور الميه ده اللي لازق في ارضي وده علشان اغيله من على وش الارض واخلص من دوشه مكانته. ازاي ده ممكن يحصل بعد ما عاش الوبور ده بالذات كل عمره يروي غيطان البلد؟ بعد البترول ما زار لا احنا محتاجين وبور للميه ولا غطان للزراعه. امال محتاجين ايه؟ محتاجين نستريح، نبطل سفر، نبعد عن الشجا، نبني مزارع فراخ على امل ان ثمن الفرخه يصبح اقل من ثمن البيضه. والله يا خوفي يصبح ثمن البيضه في زمن التنبله قد ثمن الفرخه. وهتقول ايه يا صاحبي غير كده؟ ما انت طول عمرك ما دوقت الا الجوع ولا حلمت الا بسوق العيش. قصدك ايه يا عبد العاطي؟ قصدي ان اول ما ابتدي اعبي براميل الزيت محدش في صفت هيشيل هم اللقمه ولا الهدمه. مفيش مخلوق هيهرب من ثلاث ايامه ويسافر بالدين وتقلق ان البلد بزيه. هتشتغل عندي، هتبقى رجالة بترولي. وحسب الجرايد ما بتقول وصل للحكومة وديوان المحافظة سيل تلغرافات نتلة ترفي من كل ناحية منهم اللي وصل وزارة البترول وبتقول احضر فورا يا معالي الوزير الى صفت تراب. فقد ظهر فيها البترول واصبحت من بلاد الذهب الاسود. واكيد تلاقي السيد الوزير سأل عن صفت تراب وتطلع فين بالظبط البلد. وده بقى غير البرجيات اللي وصلت محافظة الغربية واللي بتقول فجأة ودون مقدمات ظهر النفط بناحية صفت تراب في حوض الأبالة بأرض المواطن عبد العاطي شعلان. وهذا للعلم والإحاطة. ألو مين؟ مرزوق ولدي، أنا أبوك شحاتي، بكلمك على الموبايل من البلد عشان أبلغك إن البترول ظهر في صفت وانك بدل ما كنت تسافر له وتتغرب عشانه وصل لحداني بقى في قلب بلدني. يلا اخلي طرفك من عندك وتعب بسرعة لك لما تلحق الراحة والعز. فهمني يا مرزوق. عبد الله بعد ريحة الجزمة جلدت حاله ولخبطت كيانه، بقى كل همه يحوط ارضه بسور مكهرب بعد ما اتزحمت الناس حواليها وبقت فرجه، وكل غرض يشد باب عبور الميه المفتوح على غيطه، مع انه مفروض بدل وجع القلب ده كله يشوف له حد من خبرة البترول يحلل له عينه من الطين المزيت ويشوف له اساسه. وتفتكر بعد ما يتم التحليل ده النتيجه هتكون ايه؟ الحل يبقى ازاي؟ ما اظنش ان في حل في كلام زي دي، وخصوصا لو العينه كشفت عن بترول حقيقي. طب عبد العاطي في الحاله دي هيكون مصيره ايه؟ مصيره انه لازم يلحق القطر يرجع مطرح ما جه، وعلى قد ما يقدر ينسى حلم راح وانقضى. بس مهما كان محدش يقدر يسيبني ارضي ولا يثور على بترولي. ثروتي اللي هتهز كيان صفت تراب وتخليها تقب على وش الدنيا وتبقى سمت البلاد. يسمع منك يا عبد العاطي يا شعلان يا ابن صفت فعلا بحق وحقيقي. وعشان كده هبتدي وفي اول خطوه ناحيه مستقبل صفت اهد بيوتها القديمه المتسطعه، ازيل كواخ خطين المسنوده على كتف الفقر. كلام ايه ده يا عمنا؟ وازاي؟ بالبلدوزرات اللي في ساعة واحدة هتزيل كل التشوهات، كافة البقع السودة من جسم صفت، وتفتح لها سكة المستقبل الصح، أساس البنى السليم. وبعد كده هنروح فين؟ هنرسى على ايه؟ هنرسى على بلدنا الجديدة صفت الجاز، المدينة السعيدة اللي انا شايفها كسور بيضة، جناين ورد، مدارس برحة، مسارح مفتوحة، مستشفيات جديدة، مية نظيفة، جو رايق، شكك بتلمع، دنيا اللي فيها ذر التراب ولا نقطة تلوث. ياه ياه على كلامك يا ابن شعلان اللي كأنه حواديت ليه الهادي صور خيال عمره ما خطر في بالنا. وديل انكم غلابة مجرد ناس عايشة بعينين قافلة، عشان كده الجعان منكم عمره ما بيحلم الا برغيف العيش، وعمره في يوم ما فكر في طعم البيتزي مثلا يعني، لانه لصبي شافه وانا فاجئ احس كده لقينا على البيتزا يلا دوغنا طعم الجاتوه والتورته المعجونه بالسمنه الفلاحي. هيحصل وقريب، بس المهم تصبر. واصبر لحد امتى والبلد من زمان هفتانه والعيال هزلانه والجوع كانه متسلط على صفه تراب؟ عشان كده لازم نتحرك ونبتدي نستغل اراضي المزارع، نخليها مواقف للعربيات، ملاك البضايع المستورده اللي هتبتدي من اول الابره لغايه صاروخ مشاعل الزينه اللي هينور سما صفت كلها ويلون افراحها، ونخلص خالص من هم الفلاحه وشق الري، ونرتاح بقى من نار السوق وعفن الكوسه ونشفان الريق. ويا ريت بالمره بقى نردم الترعه بعد ما عجزت وشاخت تحت الفضلات العينه ومجارب المايه الفاسده، ونبني مكانها بقى ابراج سكنيه، بنوك، ملاعب لسبق العجول، مصاصب لنوم المتخدرين. وريت نصبح الصبح بقى نلاقي ميه الترعه دي بقت جاز غرقانه بترول. وليه لا يا عبدو؟ ما دمنا هنشرب بالكازوزه ونحلي بالميه المعدنيه. وليه لا يا صاحبي؟ ما دام اتصفت بعد زلزال البترول دي هتتوسع وتتوسع وتوصل لحد زمام المحله اللي هيصبح مجرد ضاحيه من ضواحي صفت. صفت الكوبرا يا سيد. ايه الحكايه بالظبط يا فندم؟ ده الدنيا مقلوبه في كل زمام الغربيه. حكايه سيدي ان واحد مجنون من صف تراب غاضب يحولها لولايه ويعمل لها علم، وده بعد ما صور له خياله المخروب ان البترول ظهر في ارضه، وان بعد يومين اتنين هينجيله كرسي في صالون الاوبك. وكلامك ده معناه ايه يا عبد العاطي يا ابني؟ معناها ان محدش بعد النهارده يا امي هيقدر يعاير اهل صفت ويقول لهم يا فلاحين الغبره يا زراع الهم. وده ليه يا امي؟ ليه يا ابني؟ لان صفت خلاص صبح الطندر مدينة كبيرة وعظيمة. اشمعنى يعني؟ ومامارة ايه؟ بأمارة النيناوي ابني فيها مطار مجهز من مجاميعه، مطار صفت الدولي. ها؟ ولازمتها ايه حاجة زي كده؟ لازمتها تنشيط حركة السياحة البترولية، تنمية حركة السفر بين صفت ومقر الاوبك، حضور المؤتمرات الطاقة، ومراقبة حسابات الزيت الخام والغاز الطبيعي كمان. ولا انت شايف ايه يا امي؟ اولا نشكر حضرتك يا باشمهندس عبد العاطي شعلان على قبولك دعوتنا وحضورك للاشتراك في برنامجنا التلفزيوني نشوفك بخير. انا يا فندم اللي اشكركم على اهتمامكم بالنهضه الجديده لصفت تراب اللي اصبحت بعد الكشف البترولي ده في بوره الاهتمام المالي والدولي. يا ريت في البدايه تكلمنا حضرتك عن اختصاصك العلمي بالتحديد. انا يا فندم، اعوذ بالله من كلمه، انا بتاع كله خبير في الكفت. خبير في الكفت؟ ويا ترى الكفت ده يعتبر تخصص علمي؟ طبعا طبعا، مع اختلاف بسيط بس. اللي هو ايه؟ انه رغم ان في ناس دلوقتي كتير متخصصة في الذرة والطب والفضاء والطاقة، لكن قليل قوي اللي بيعرف حاجة عن الكفت. وده ليه؟ ليه يا فندم؟ لان غالبية الناس دول ما تقدرش تفهم حاجة عن اي شيء الا بعد ما يقروا عنه ويحللوه بالتجربة ويحسبوه بالارقام، لكن عندنا في الاف متخصصين في الكفت من غير اي حساب وبدون اي تحليل. وايه السر في كده يا ترى؟ السر يا فندم اننا اكثر تفوق في مسائل مشي الحال واسرع في الانجاز العلمي بشغل الكفت. وبكل انواعه. اشمعنى يعني حضرتك وعلى اساس ايه بتقول كده؟ على اساس اننا وبكل تواضع بنفهمها وهي طايره. ايوه بنشوفها قبل ما تيجي، بنفرملها من غير ما تتحرك. والدليل على كلامي ان العالم كله لما يحب ياكل حاجه يا اما تكون مسلوقه يا مشويه يا محمره يا اما ياكلها نيه، لكن احنا نقدر فوق كل ده ناكلها ولعة. فايه اللي بيحصل في صف ده؟ وايه حكاية صابون العربيات فيه اللي داخل عليها بكل قوته وكأنه في حرب غرضه معركة؟ استنى لما نشوف الصابون هيفرمل فين، هيرش عند مين؟ عند عبد العاطي زي ما انا شايف، مع ان غبار الطريق جرب يخفي ذاته. حس كده يبقى انكشف المصطوف فاحت الريحة. ويا ويلك يا ابن شعلان. واخيرا بعد ما تسرب خبر الجاز يا حج راضي وابتدى يلف ويدور في الارضيات والفضائيات، بدأ اسمك يا صبتي يلف العالم يهز الارض. ابتدت شهرة بلدنا تزعق في سكك وكالات الانباء، تخش في خط الانتشار السريع. يا هناك يا بخيتة بالذهب الاسود. ويا بختك يا عبد العاطي، وسبحانك يا من اخترت جراطين ابن شعلان دونا عن اراضي صف عشان تتحفها بالجاز الغالي، ترزقها بالعسل الاسود. احنا يا اخ عبد العاطي خبرة في البترول، لجنة من الحكومة للمعاينة والتفتيش على حقيقة اكتشاف البترول المريب والبحث عن اساسه العلمي ومضمونه القانوني. اساس مين يا فندم ومضمون ايه؟ وانا انت كان مفروض وبشكل فوري تبلغ المسؤولين بالاكتشاف بدل ما تقعد تفرش اشاعات وتتصل بوسائل الاعلام. وليه لا يا سعادة البيه؟ والارض ارضي والبترول العايم تحت طينها ملكي. احنا على عموم بعد ما دقينا الالات وسحبنا العينات لمختبرات الحكومة هيكون لنا كلام تاني معاك اول ما تظهر النتيجة. كلام ايه بس؟ كلام في التحقيقات والسؤالات عن تقصيرك في الابلاغ ومحاولتك عمل دوشة وخلق ركة. ويا ترى النتيجة دي حدان انت يا استاذ؟ وانا غرضي ازرع في ارضي واقلع. للاسف ارضك اصبحت تحت الحراسة وممنوع عليك تدخلها او تقرب منها. من شهر واكثر وصل جناب الخبراء بالعربيات وزرابع التراب وخرجوا بالعينات، ومع كده لا حس يا ناس ولا خبر ولا كلمة ولا لبنة. ورغم كده البلد لسه بتحلم بالذهب الاسود وعمالة تحكي عن الجاز وايام بكرة اللي هتوفر لهم هبر اللحم ولجم العسل. بس امتى يا صفصة هنعرف النتيجة؟ امتى هتبان حلاوة البشارة؟ الله اعلم يا خلق، مدام خط الحكومة مقطوع وبسكتها مسدود. واخرتها يا صفصة رابحة تكون ايه؟ هتصبح ازاي بعد الصبر مطال ونهد الحال؟ اخرتها اننا لازم نتحرك ونقول ونزعل، لازم نكتب عرايض نفتح محاضر نشتكي لمجلس الامن. ايوه نتصل بمحكمة العدل نكلم كل الجنح حقوق الانسان. وده لان اهل صف لازم تتملي جيوبهم تشبع بطونهم يرتاحوا بقية عمرهم. على العموم مفيش داعي لده كله، لاني زي ما سمعت رد خبرى البترول وصل صف بالسلامة وبقى في عهدة العمدة، ربنا يطول لنا في عمره. الحكاية وما فيها يا ناس. ايوه وانت بالذات يا عبد العاطي. ايوه ان حسب تقرير الخبراء وصل رد بالوزارة بيقول ان طرب الصف لا فيها بترول ولا بتاع. ايه كلام وان العينة اللي تم تحليلها وجد انها مخلوطة ببقايا السولار مستعمل في مكان الري ويلقي الفضلات في الارض المجاوره. لا لا لا لا لا لا لا يا رجال لا، الحكايه دي فيها ملعوب، فيها شياط لاجل ما نعيش غلابه ونفضل في الشدا والفجر وقله الراحه. لا وانا مش هسكت، انا رايح للخبير. ايوه هروح للخبير واللي يحصل يحصل. يا هرج صمت تراب، انا رايح للخبير. تقول يا ابو العاطي بعد صف ما تقوم على بحر العز البترولي وتنام في عسل الذهب الاسود وتعيش حياتها عشان تاكل وتضحك وتنسى، هتفكر ليه؟ هتتحرك ازاي؟ هتحلم بمين؟ قصدك قصدك ايه يا استاذ؟ قصدي ان بترولك لو قدر يدي اهل صفت نعيم الدنيا، خزاين الذهب، الحريه والامان، هيفيدهم بايه ده كله؟ بعد ما يصبح تفكيرهم مشلول ورجليهم متايده وعينيهم مغمضه واحلامهم ميته. بس البترول ومهما قلت يا سيادة الخبير هو اللي هيحل مشاكل حياتهم ويرحم ايامهم من عذاب الشجا وزمن الوجع والعرج. ازاي يا اخ عبد العاطي ده يحصل والبترول بعد الطبيعه ما فضلت على مدى ملايين السنين تطبخه وتسويه وتلمه جه جبروت الانسان بفساد عقله وبشاعه طمعه وخلص عليه في قرن واحد، في 100 سنة بس فقط لا غير. 100 سنة فقط لا غير؟ وهم عشان كده بدأوا يفكروا في طاقة بديلة، يدوروا على طمع تاني خراب من أول وجديد، حتى لو مات البشر من الجوع وبقت بيوتهم مقابر. بس انت كده هديت أمل صفت، خليته تراب. ورغم كده لازم صفت تعرف ان اعظم طاقة في الدنيا هي عرق الانسان اللي لا بيزول ولا بيتحرق ولا بيلوث البيئة. قدمنا لكم النصف في ارض صف، قصة محمد حمزة العزون، عالم القصة، الاعداد الدرامي محمد السيد سالم، المخرج المساعد كريم فرج، عالم القصة، المخرج أيمن فتيحة.